في إطار الجهود المبذولة لإظهار حقيقة ما يجري في سوريا، تستمر الأيام السورية ضمن مشروع سوريا العالم في فرنسا للاطلاع على اختتام أعمال فريق سوريا العالم. ينضم إلينا عبر الهاتف الرحالة السوري الكاتب عدنان عزام. مرحبا بك أستاذ عدنان. الله يسعد صباحك وصباح سوريا، صباح الجيش العربي السوري، صباح إذاعة أمواج وكل المستمعين لإذاعتكم الرائعة اللي هي كمان عم توصل صوت سوريا للعالم. أستاذ عدنان، قبل أن نتحدث عن التحضيرات لهذا اليوم السوري في باريس، لو تطلعنا على ردود الأفعال الفرنسية من برلمانيين ومثقفين ومواطنين من موقف الحكومة الفرنسية وقيامها بالاعتداء المباشر والعلني مع الحكومتين الأمريكية والبريطانية على سوريا الأسبوع الماضي. نحن الآن كما تعلمين في ذروة الحرب الإعلامية الكونية على سوريا، يعني انتهت الحرب العسكرية منذ فترة، أو بالأحرى بدأت ملامح النصر تظهر منذ فترة. هنا اشتد أو اشتاط غضب الحكومات الغربية التي تمول الحرب وتخطط الحرب على سوريا. هم الآن منكبون بكل ما يستطيعون بالمزيد من الحرب الإعلامية على سوريا، وجاءت هذه الضربة العدوانية كجزء أيضا من الحرب الإعلامية على سوريا. ولكن لحسن الحظ، ولكن لقوة أو لإيمان الشعب السوري والقيادة السورية والجيش العربي السوري، ارتدت هذه الحرب العدوانية على سوريا، ارتدت عليهم. اليوم أستطيع أن أقول لك وبكل صراحة وبكل وضوح وبدون أي بروباغندا إعلامية، نعم، الشارع الفرنسي منقسم بالمطلق، منقسم بشكل يعني علني وواضح. العديد من الأصوات السياسية والفلسفية والإعلامية والإنسانية مشتدة على الحكومة الفرنسية. نعم. الرئيس الفرنسي يظهر اليوم بأضعف ما يمكن أن يكون موقفه منذ استلامه الحكم قبل سنة. إذن اليوم الحرب العدوانية على سوريا ارتدت بالعكس وبالمطلق على القيادة السياسية أو على النظام الفرنسي الفاشل. نعم، يعني سيما أن العدوان خارج نطاق الشرعية الدولية وحتى خارج نطاق الشرعية البرلمانية الفرنسية. بالتأكيد هو خارج نطاق الشرعية العالمية، لأن الأمم المتحدة صوتت ضد هذا، ضد الاعتداء على سوريا. وأيضا البرلمان الفرنسي والبرلمانيين الفرنسيين اليوم هم الذين يقفون في المنابر الإعلامية والسياسية ويحاكمون الرئيس الفرنسي. وقد شاهدنا قبل يومين كيف أن الرئيس الفرنسي خرج عن طوره، وكيف أنه تكلم بعصبية واضحة، وهو الذي يروج دائما بأنه يسيطر على أعصابه. لا. في البرلمان الأوروبي في مدينة بروكسل، عندما تدعاه البرلمانيون الأوروبيون ليستمعوا منه لماذا اتخذ هذا القرار بدون رأي البرلمان الفرنسي بالهجوم على سوريا. نعم أستاذ عدنان، تتابعون القيام بالأيام السورية في فرنسا عبر عرض فيلم أسطورة سورية والوجه المخفي للحرب على سوريا. ما هو برنامج اليوم في باريس وكيف الاستعداد والتحضيرات؟ بالتأكيد، فقط للتذكير، نحن منذ حوالي 3 أشهر نقوم بعرض فيلم أسطورة سورية. هذا الفيلم الذي يرد على الكذب والافتراء الإعلامي الغربي. يعني الإنسان الغربي منذ 7 سنوات وهو يستمع لوسائل الإعلام الغربية ويشاهد الأفلام الوثائقية الغربية، ولا يوجد أي فيلم واحد أو أي عمل وثائقي واحد باللغات الأجنبية يمثل وجهة نظر الإنسان السوري أو الجيش العربي السوري أو القيادة السورية. نحن عندنا عملنا هذا الفيلم باللغة الفرنسية، أردنا أن يكون الرد الحاسم بالصوت والصورة والوثيقة على الكذب والادعاء الغربي. نعم. لاقى هذا الفيلم منذ 3 أشهر نجاح رائع جدا، عرضته 11 مرة في 11 مدينة فرنسية، واليوم سيكون الختام الكبير في مدينة باريس في قلب العاصمة الفرنسية في ساحة الأنفاليد. يعني اليوم المكان رمزي والحضور رمزي، يوجد العشرات من المفكرين الفرنسيين والسياسيين الفرنسيين الذين سيكونوا حاضرين، وسنضع هذه الليلة بعد نهاية العرض كل الصور بالصوت والصورة. نعم. يستطيع الأخ السوري المتابع لنا أنه يعني يشوف ماذا تماما حصل. اليوم سيكون يوم حاسم لجعل كل من يحضر إلى هذا العرض يوقع على وثيقة هي تحية للجيش العربي السوري، تحية لسوريا، ورفض وإدانة للاعتداء الفرنسي الغربي على سوريا. نعم أستاذ عدنان، يعني اليوم ستقوم برد وسام الاستحقاق من مرتبة فارس الذي منحتك إياه الجمهورية الفرنسية عام 2009، ما الرسالة التي تود إيصالها؟ بالبداية أنا يعني أخذ موقف الإكبار والإجلال والاحترام والتقدير لسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي تغلب على الرئيس الفرنسي بالحرب الإعلامية. يعني الآن المطبخ السياسي الفرنسي منذ أسبوع وهم يقومون بعمليات أو يقومون بالأخبار الكاذبة والتلفيق، كيف سيطلبون من المحامين عمل محاضر جلسات لاسترجاع الوسام الذي قدمته فرنسا لسوريا. ولكن سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رد عليهم بضربة قاضية. هم الآن مندهشون وهم الآن يعني يهزؤون بوسائل الإعلام وبالرسوم الكاريكاتورية، يهزؤون من الرئيس الفرنسي أنه يعني وين رايح أنت عم تحارب العقل السوري والفكر السوري. فاليوم الرئيس الفرنسي يظهر بمظهر المهزلة للرسامين والكتاب يعني المقالات الهزلية في الصحف الفرنسية. أنا انطلاقا من موقفي الوطني والتزامي الوطني وتخندقي في خندق الوطن والجيش والقيادة السورية، أيضا سأقوم اليوم بالإعلان عن رد الوسام، وسام الاستحقاق من درجة فارس الذي منحتني إياه الحكومة الفرنسية. وبالتأكيد في الأسبوع القادم سنقوم بالذهاب إلى القصر، قصر الرئاسة الفرنسي، لحضور الإعلاميين لنرد هذا الوسام ونركز على موقف سيادة الرئيس وانتصار الفكر السوري على العقلية الاستعلائية الفرنسية. نعم، نذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين ردت إلى الجمهورية الفرنسية عبر سفارة الرومانية في دمشق، ردت وسام جوقة الشرف الفرنسي الذي كان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قد قلده للرئيس الأسد خلال زيارته لباريس في حزيران عام 2001، ويأتي ذلك بعد مشاركة فرنسا في العدوان الثلاثي الذي شنته إلى جانب أمريكا وبريطانيا على سوريا. أستاذ عدنان، يعني تحية لك من القلب. في الختام نود منك رسالة توجه اليوم لسوريا ولكل شرفاء العالم. أنا أقول كما يعني كما قلت منذ بداية هذه الحرب، نحن على حق ومن كان الحق معه فالله معه. أتوجه إلى الأخوة السوريين بمواصلة يعني الموقف الثابت لجانب الجيش والقيادة السورية. نحن اليوم في ذروة هذه الحرب الإعلامية، وكما يقولون النصر هو صبر ساعة. نحن الآن علينا بالثبات والتخندق إلى جانب قيادتنا وإلى جانب جيشنا العربي السوري، والعمل ومزيد من العمل ومزيد من الصمود للانتصار، لأن المعركة بإذن الله هي في نهايتها إن شاء الله. العمل الفكري والثقافي يحتاج إلى عمل دون منقطاع، مستمرون في إيصال الحقيقة، صامدون. وجهتنا سوريا، بوصلتنا سوريا، وولاؤنا لها. تحية لك ولكل السوريين الشرفاء في كل بقاع الأرض. النصر لسوريا، وتحية عز لأبطال الجيش العربي السوري، وتحية إجلال وإكبار لأرواح شهداء سوريا. كل الشكر لك ضيفي عبر الهاتف من فرنسا الرحالة السوري الأستاذ عدنان عزام. شكرا لإذاعة أمواج، والنصر والخلود لسوريا والخلود لأرواح شهداء سوريا، شهداء الجيش العربي السوري. بأمان الله. سوريا يا حبيبتي، عدلي غرامتي، عدلي هويتي. سوريا يا حبيبتي، عدلي غرامتي، عدلي هويتي. بالحرب والنفاق وشعلة الجراح تنير درب ثورتي. يا حبيبتي، خمالنا جولاننا، سماؤنا وأرضنا، تبتيهم دماؤنا، تحميهم أبطالنا. وبعثنا يسير لمجده الكبير، مبشرا بعودتي ورافعا كرامتي، مجددا هويتي. بالحرب والدفاع وشعلة الجراح تنير درب ثورتي. يا حبيبتي، ومن أبي ومن أبي رصاص بندقية مصنع الحرية للأمة الأبية يا حبيبتي